في سبهم لله تبارك وتعالى وقولهم فقير ونحن أغنياء، لما سمعوا أن الله تبارك وتعالى يطلب من المؤمنين صدقاتهم على صورة القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ويبسط ويرجعون، نحو ذلك من الآيات التي يبين الله تبارك وتعالى فيها عباده أن يتصدق ويخرج أموالهم في سبيله، وأن أموالهم ستوفى، وأن الله تبارك وتعالى طوع منهم في سورة القرض. قالوا إننا لما بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قالوا أنه لا حاجة في ملك الله، فإننا أغنياء والله فقير. فقال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وإن كان آباؤهم هم الذين قتلوا الأنبياء لما اشتركوا معهم يعني في العقيدة والنية وكانوا على إثرهم، أصبحت ذنب الأبناء هي ذنب الآباء، ذلك بما قدمت يعني ذوقهم إذاقة الله تبارك وتعالى لهم عذاب الحريق. وعلى ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد التي قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا به. هذا مما يعني تعنتوا به وطلبوا من النبي أن يأتيهم في هذه الآية حتى يؤمنوا به. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبين الذي قلت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أي أنك أسوة، فإن هؤلاء المعاندين لا تنفعهم الآيات. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. جاءت هذه الآية من آيات الوعد في ختام هذه السورة العظيمة سورة آل عمران، وما كان في شأنها من غزوة أحد، فبين الله تبارك وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت، فالموت حق على الجميع، وإما أن يموت الإنسان موتة أو ميتة كريمة في سبيل الله تبارك وتعالى، وإما أن يموت ميتة يعني غير كريمة. كل نفس ذائقة الموت، فالموت سيعم الجميع. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي إن التفاضل وبيان المنازل إنما هو بعد الموت، فمن مات ميتة كريمة في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي قد فات. وإنما توفون أجوركم أي على أعمالكم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هون الله تبارك وتعالى شأن الدنيا وقلل من قيمتها، وأنها متاع المغرر بالمتاع، وذلك أن مدتها قليلة ومنغصاتها كثيرة ولا تصف لأحد، وهي ساعة منها. وأما الحياة الحقيقية فالحياة بعد الموت. ثم إن التفاضل بعد الموت تفاضل عظيم جدا، فأناس في الجنات والنعيم وأناس في البركات والجحيم عياذا بالله، ولا يستوي هذا وهذا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ولا منزلة بين المنزلتين، فإما جنة وإما نار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه العبرة، هذه العبرة والعظة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أبعد ولو يعني بالمشقة والعسر، أي زحزح ما دام أنه أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال مطلوبه الأكبر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين لتحمل المشاق والمصاعب، وأن ما أصابهم يوم أحد إنما هو جزء مما جعله الله تبارك وتعالى ضريبة للإيمان. فقال: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون يعني والله لتبلون، اللام الموطئ للقسم، أكد الله تبارك وتعالى هذا الفعل باللام أو الموطئة للقسم، وكذلك بالنون يعني نون التوكيد الثقيلة، يعني أن هذا أمر لا بد أن يكون، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ابتلاؤهم في الأموال بأن يعني ممكن أن تضيع منهم في الجهاد، خسارتهم في الجهاد والقتال، وكذلك ما يطلب الله تبارك وتعالى منهم أن ينفقوه في يعني في الزكاة وفي وجوه الإنفاق في سبيل الله، وكذلك الآفة. الآفة ما يصيبهم الله تبارك وتعالى به من الآفة، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء في المال بكل هذه كلها من أنواع البلاء، إما بالآفة التي تصيبهم، وإما بأن يطلب الله تبارك وتعالى منهم أن ينفقوها يعني في سبيله سبحانه وتعالى في الصدقات والزكاة وفي وجوه الخير، وإما بتسلط بعض الأعداء ليأخذ بعض ما في أيديهم. تبلون في أموالكم وأنفسكم، كذلك البلاء في النفس إما بعدوان الكفار عليها، وإما بالآفة، وإما بالمصائب والمصاعب. ثم قال جل وعلا: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى من قبلكم ومن الذين أشركوا اللي هم العرب أذى كثيرا. من سبهم لله تبارك وتعالى، وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبهم لدينكم وعيبهم. فهذا الأذى الكثير أخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء يعني ستسمع منهم أذى كثيرا. والمسلم طبعا يتأذى إذا سب إلهه، سب الرب تبارك وتعالى، أو سب نبيه، أو سب دينه وعيبه فقول اليهود يعني يد الله مغلولة، وقوله إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من الأذى الذي يسمعه المؤمن. فإن هذا يعني يتألم المؤمن أشد الألم إذا سمع هؤلاء يعني يعيبون ويسبون الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فأخبر تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان سيسمعون من هؤلاء الكفار، من كل أصناف الكفار، اليهود والنصارى والمشركين، أذى كثيرا. قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا على ما يبتليكم الله تبارك وتعالى به من صنوف البلاء، وما ستسمعونه من الكفار من صنوف الأذى، وتتقوا تخاف الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور هي الأمور المجودة، الأمر المجود الذي قد يعني احتيط له هذا الأمر الذي عزم عليه، كقول الله تبارك وتعالى: فإذا أشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله. فالعزم هو أن يظهر الأمر على حقيقته، وأن يجوده الإنسان، وأن يختار يعني ما يراه أنه الحق. فالأمور التي الأمور المجودة والأمور التي يعني قد أحكمت هذا أمرها، فإن من صبر بالرغم من هذه المشاق فهذا الذي قد رتب أمره وجود أمره وأصبح أمره على بين أمرات قدم راسخة في الدين. يعني لا يكون الإنسان ذا قدم راسخة في الدين إلا إذا صبر على هذه الصنوف من أنواع الأذى. وهذه الآية لها شبيه كثير في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى: إفلام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني أن حسبانكم أن تدخلوا الجنة ولما يحصل لكم مثل هذا، هذا حسبان خاطئ، يعني بل لا تدخلوا الجنة إلا بعد هذه المشقات. وكذلك قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنه لا دخول الجنة إلا بعد أن يظهر أهل الجهاد وأهل الصبر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا كثير في القرآن وهذا من تأهيل الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، يؤهلهم ويرتبهم لتحمل وتقبل ما سينالهم في هذا الطريق من المشقات والأحمال العظيمة. بل إن لما أول ما كلف الله رسوله بحمل هذا الأمر أخبر أنه أمر ثقيل من البداية، قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر لربك، لأن هذه مهمة لا يقام بها إلا بالصبر. هذا أول شيء، أول تكليف، هذه أول آيات نزلت يعني فيها التكليف على النبي صلوات الله وسلامه عليه وتحميه للرسالة. الآيات التي بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سننزل عليك تكاليف شاقة ثقيلة فهيئ نفسك لحملها. فهذه رسالة يعني ثقيلة وحمل شاق ولا بد أن تتهيأ لحمله. فهذا من التأهيل، كل هذا من التأهيل. الله يقول لهم يعني تأهلوا لتتحملوا هذه الرسالة، فإن ما أصابكم يوم أحد ليس هو نهاية المطاف، هذا من جملة ما سيصيبكم إلى آخر الأمر. لتبلون، هذا المستقبل، فعل المضارع يدل على المستقبل، لتبلون يعني سيأتي، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الأمر الذي قد عزم يعني قد جود وقد قام على ساق، هذا الأمر الذي قام على ساق. فإذا أمر الدين لا يقوم على يعني لا يقوم دين المسلم على قدم راسخة إلا بأن يكون من أهل الصبر والتقوى وممن أهل نفسه ليتحمل ما يتحمل في سبيل الله. ثم قال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. هنا تحذير من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يتصفوا ويتشبهوا بما كان عليه أهل الكتاب من قبل الذين تحملوا وحملهم الله هذه الرسالة فلم يحملوها وتركوها من أجل المشاق والمصاعب التي تكتنفها. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني أذكر يا محمد إذ أخذ الله، حين أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والميثاق اللي هو العهد المؤكد، يعني عهد الله تبارك وتعالى المؤكد على الذين أوتوا الكتاب من يهود النصارى، لتبيننه للناس ولا تكتمون، يعني والله لتبيننه للناس، هذا أمر الله عز وجل وقسموا عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وطبعا بيان الحق للناس وعدم كتمانه معناه تحمل الأذى ومجابهة المصاعب والمشاكل والديت. فإن حمل الدين فيه ما فيه من هذا البلاء. قال جل وعلا فنبذوه وراء ظهورهم، النبذ هو الإلقاء بإهمال، أقول أكلت التمرة ونبذت النواة، ونبذت النواة يعني الخيط. فالنبذ يقول لي اشتريت مثلا نعلا جديدة ونبذت القديمة، نبذتها يعني الخيط ما لها شيء ما لها حاجة فيه. فمعنى نبذوه يعني أنهم ألقوه بإهمال كأنه شيء ما هو نافع لهم، مثل نواة واحد واكل التمرة والنواة ايش بدي يسوي فيها، فراح ألقاه، أو جابوا النعل الجديد يلبسه وعنده نعل قديم ما يصلح اللبس فقط. فنبذوه وراء ظهورهم، وبعدين ما نبذوه يعني حتى أمامهم يشوفوه، لا وضعوه أمام وخلف الظهر حتى ما يشوفوه بعد ذلك. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى كيف أنهم عاملوا يعني الدين العظيم الذي أنزل عليهم أنهم عاملوه بازدراء واحتقار. فأخذوا هذا الدين العظيم الذي حملهم الله إياه وألقوه خلف ظهوره، فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به يعني باعوا هذا وأخذوا بدلا منه ثمنا قليلا، اللي هي حظوظ الدنيا، حظوظ الدنيا. فهذا إما أنهم باعوا الدين بالدنيا بمعنى أنهم أعطوا الفتاوى الباطلة وتكلموا على الله بغير حق لينالوا الحظوة عند الرعاة والعامة أو عند الملوك والسادة، فهذا أخذوا يعني أكلوا بالدين مالا، أو أنهم تركوا الدين وأقبلوا على الدنيا، وهذا معناه أيضا شر، هذا شر بهذا المعنى، بمعنى أنهم تركوا الدين وأهملوه لأن فيه هذه التكاليف الشاقة وأقبلوا على الدنيا يعيشوا فيها. قال جل وعلا: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، استبدلوا به ثمنا قليلا. ولو أخذوا الدنيا كلها فهي ثمن قليل، يعني لو حازوا الدنيا كلها في مقابل تركهم الدين فهي ثمن قليل، لأن متاع الدنيا قليل. قال جل وعلا: فبئس ما يشترون. بئس هذا فعل لإنشاء الذم، يعني يذم الله تبارك وتعالى ما اشتروه، يعني بئس هذه الدنيا الخسيسة الفانية التي أخذوها في مقابل الدين العظيم الذي به حياتهم وبه فوزهم. الآية تعريض بأهل الكتاب، وهي تحذير لأهل الإيمان أن من المسلمين أن يتصفوا بما اتصف به هؤلاء. والربط بين هذه الآية التي قبلها أن ربنا قال لهم لتبلون في بلاء في تكاليف شاقة، واحذروا أن تكونوا مثل أولئك الذين ثقلت عليهم التكاليف فألقوا الدين وأقبلوا على الدنيا وباعوا دينهم. ثم قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحسبان هو الظن، فالظن ليس علما، دون العلم هذا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، الفرح معروف، بما أتوا يعني بما فعلوا وبما أتوا ما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون أن يحمدهم الناس بأمر لم يفعلوه. قال جل وعلا: فلا تحسبنهم، لا تظننهم بمفازة من العذاب. المفازة من الفوز، والعرب تسمي الصحراء المهلكة مفازة، وذلك أن من قطعها فاز، يعني من قطع هذه الصحراء وجاوزها فقد فاز، أو من باب إطلاق الضد، من باب إطلاق الشيعة ضده، كما يسمون اللديغ سليم، يعني تيمنا بأنه يسلم من هذا، وكذلك يسمون المفازة مفازة تيمم بأن من قطعها فقد نجح. والمعنى أنه فاز، يعني قد حصل له مطلوبه الأكبر. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجاة من العذاب، عذاب الآخرة، ولهم عذاب أليم مؤلم عند الله وهو عذاب النار، ولا ألم أشد من عذاب النار. قال بعض أهل العلم المفسرين أن هذه الآيات نزلت في المنافقين، في المنافقين، فإنهم كانوا يفرحون بما أتوا من الفعل الخبيث، تخلف عن الغزوة، عدم الخروج، قلت الحمد لله ما خرجنا واللي مات وليه، كما فعلوا في أحد. فإن الذين لم يخرجوا في أحد من المنافقين حمدوا فعلهم و يعني رأوا أنهم قد سلموا من دين. وكذلك ما جاء بعد ذلك من أنهم كانوا مثلا قالوا لا تنفروا في الحرب، قال جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكانوا يفرحون إذا سلموا من تكاليف الدين والقتل الذي نال أهل الإسلام، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. إذا صار للمسلمين كسب وفوز ونصر، يحبون أن يذكروا أنفسهم مع المسلمين فيقولون إن كنا معه ونحن قد كنا مؤيدين لكم، حتى يحمدوا بشيء هم لم يفعلوه ولم يكونوا أصلا مع المؤمنين في في في في, في هذا النصر. كما قال جل وعلا: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، هذا حال المنافق، يتربص يعني ينتظر. فإن كان المسلمين فتح يقول ايه كنا معكم كنا مؤيدين لكم كنا كذا، وهم في الحال ما كانوا معكم. وإن كان الكافرين نصيب يروحوا للكفار يقول لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فيكون وجههم مع الكفار وأخذهم. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المنافقين الذين يفرحون بما أتوا من أفعالهم الخبيثة في تأخرهم عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملهم يعني شدائد هذا الدين، يفرحوا سلام، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بأنهم مع المسلمين أو أنهم من أهل الصلاة ومن أهل كذا ومن أهل الدين، وهم ليسوا من أهل الدين حقيقة. قال جل وعلا: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تحسبن هؤلاء بمنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. توعدهم الله تبارك وتعالى وتهددهم. قيل كذلك إنها هذه الآية نزلت في اليهود أهل الكتاب، فإنهم كانوا يفرحون بما أتوا من صدهم عن سبيل الله ومن تنفيرهم الناس عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا عند أقوامهم بأنهم من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل كذا، علما أنهم لا صلاح لهم ولا تقوى لهم. قال جل وعلا: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وعلى كل حال الآية عامة في كل من اتصف بهذه الصفات الخفيفة، أن يفرح بالشر إذا فعل أفعال من الأفعال الخسيسة فرح بها، وإن كان شر بالنسبة للدين، وإن كان خير بالنسبة يراه خيرا بالنسبة للدنيا، كسلامته إذا لم يخرج القتال يفرح، إنه ما خرج القتال وحصلت هزيمة فيفرح لهذا، كما قال تبارك وتعالى أيضا في الإنبياء: قالوا إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليكم إذ لم أكن معهم شيئا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء الذين يبطئون من أهل النفاق يتبطئوا عن المعركة، فإن حصلت مصيبة للمسلمين وهزموا يقول لك الحمد لله أنا ما رحت ولا وصلت هنا، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. هذا ليس من إنعام الله تبارك وتعالى، بل الشهيد هو الذي أنعم الله عليه، والمتأخر عن الغزو والذي لم ينل هذه الفضيلة هذا هو المهان عند الله تبارك وتعالى. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من هذه الأفعال الخسيسة كالتأخر عن الغزو والفوز بهذه اللعاعة الدنيوية وعدم خوض المعارك في سبيل الله، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، وملك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض ملك حقيقي، هذا الملك الحقيقي، وأما ملك غيره فعاري. فالله هو ملك السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض أنه صاحبها وأنه مالكها سبحانه وتعالى. وملك الله للسماوات والأرض ملك حقيقي لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأها من العدم، فهو بديع السماوات والأرض وهو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم كذلك فالله يملك ذاته لأنه أنشأها من العدم، هو منشئها من العدم سبحانه وتعالى، ولم يساعده أحد فيها، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة ما يملكها أحد إلا الله. وما لهم فيهما من شرك يعني مع الله، وما له منهم من ظهير. ليس لله من معين في خلق شيء في السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فكل شيء إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى، والله لم يجعل لأحد غيره نصيبا في الخلق ولا ذرة، ولا ذرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيء إنه يخلق ذرة، بل جعل الله تبارك وتعالى الخلق كله له، كما قال: ألا له الخلق والأمر. فالخلق كله لله بمقدار الذرة، حتى الذرة الصغيرة هي لله، ولذلك له الأمر لأن له الخلق سبحانه. فمن هو الذي خلق؟ هو الذي أمر. فملك الله تبارك وتعالى لاستماعات الأرض هو ملك حقيقي، أولا ملك ذات، لأنه هو الذي أبدعها وأخرجها وفطرها سبحانه وتعالى أي ناحية. كذلك ملك تصريف، ملك تصريف، تصريف تحويل، تحول هذا. فما من حركة أو سكون في هذا الملك إلا مخلوق في نفسه دون الله. ما في مخلوق من الملائكة أو من الجن أو من الإنس يتصرف في نفسه أو في غيره بغير مشيئة الله وإرادة الله. فالله يملك كذلك تصريف السماوات والأرض وما فيهما سبحانه وتعالى، فكل شيء مسلم له خاضع له، لأن فيه واحد يملك، يعني فيه ملك، ملك ذات بس ما يتصرف فيه، مثل مثلا قد يملك إنسان بيت لكن ما يملك التصريف فيه، يملك عبد لكن ما يملك التصريف فيه، ممكن يعصاه ولا ينفذ أمره ولا يطيع شأنه، هو شريه من حر ماله. يمكن يملك دابة لكن لا يملك تصريفه، يمكن تضربه ترفسه تقتله وتتصرف بدون إرادته ومشيئته وتحرن عليه وتتأبى عليه. فالله يملك تصريف كذلك ما يخلقه سبحانه وتعالى، فلا يتصرف مخلوق في صغير ولا كبير إلا بأمره، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. كذلك وخلق عملكم، فعمل المخلوق كذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. الله خالق أفعال عباده سبحانه وتعالى، ولا يتصرف أحد في شيء حركة وسكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض ذاتا وتصريفا سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، هو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا توجيه من الرب تبارك وتعالى لأن يسلم العباد أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فمدام أن الله تبارك وتعالى هو مالك السماوات والأرض، إذن الخير بيده وكذلك الضر بأمره جل وعلا. لا ينفع العباد إلا هو، ولا يضرهم إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يملك لأحد لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا توجيه من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسلموا الأمر كله لله تبارك وتعالى، لأن الله هو ملك السماوات والأرض وهو مالك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا تفصيل لهذه الآية، هذه الآيات بعد ذلك تفصيل لهذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات والأرض من الإبداع والإحكام وكذلك الاتساع والعظمة وانبثاث الأسرار في هذا الخلق، ما يجعل أن في هذه في كل جزئية من هذه الجزئيات الله يقول آيات لأولي الألباب. خص الله تبارك وتعالى في خلق السماء والأرض بعد ذلك اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار على هذه الأرض التي نعيش فيها، واختلاف الليل والنهار يختلف من حيث الطول والقصر صيفا وشتاء، وكذلك الطول والقصر على كل جزء من أجزاء الأرض، فليس طول الليل وطول النهار في كل جزء من أجزاء الأرض واحدة، بل إنما يختلف، وهذا كله لحكم عظيم. كذلك اختلاف الليل والنهار في الطبيعة، في طبيعة كل، فهذا سواد وظلمة وسكون وبرودة، وهو مناسب لحال المخلوق، لأن المخلوق الكائن الحي يحتاج إلى هدوء وراحة بعد المشقة والتعب. وكذلك هذا مضيء وفيه صوت وضجيج وحركة وحرارة، هذا للنشاط والعمل، وهذا له يعني خلقه الله على هذه الصورة والطبيعة لحكمة، وهذا خلقه لحكمة، كما قال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا يعني أنه ممتدا امتدادا لا انقطاع له. السرط، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ احتاج ضياء، لو كان الليل مستمر أبدا والظلمة باقية أبدا خلاص أتجمد ويوم تموت هذه الحياة وتنتهي هذا الحياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ تحتاج ليل تسكنون فيه، لو كان النهار منزمج على طول، نهار متصل أربع خمسة أيام وراء بعض خلاص الناس يصيبها الجنون والإعياء والضعف تتهالك تحترق في الكويت، تحترق الأرض، كانت كله مثل اليوم 48 درجة حرارة مستمر أربع أيام خمسة أيام وراء بعض خلاص انتهت. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار، الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا منه، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله يعني بالتجارة والعمل في النهار، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. فأخبر الله تبارك وتعالى أن في اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وظلمة ونورا، قال في هذا آيات، آيات عظيمة، هذا أمر يعني ذكر الله، الله رحمك الله، ذكر الليل والنهار، ذكر خلق السماوات والأرض بوجه عام، وخص الليل والنهار من باب عطف الخاص على العام، والليل والنهار هو جزء من خلق السماوات والأرض، لأن هذه آيات يبصرها كل ذي بصر، كل ذي بصر يبصرها، فذكر هذه الآية، خص هذه الآية لأن كل إنسان عنده بصر وعنده أي أدنى إدراك يعرف الليل من النهار، فخص الليل من النهار لقربها، لقربها من يعني المخلوق من الناس، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضه بعض لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر، لذلك أن تذكر ربه سبحانه وتعالى وكيف أنه يعني صنع هذا الكون وخلق هذا الكون وفطره على هذا النحو ورتبه بحالة مناسبة لحالة المخلوق، خلاص تذكر، أو أشكر الله تبارك وتعالى لأن هذا خلق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال لآيات، الآيات جمع آية، والآية هي الدليل الواضح البين، يعني لدلالات واضحات بينات لأولي الألباب، لكن خص الله تبارك وتعالى بأن هذه الآيات إنما يخص بها أولي الألباب، أولي يعني أصحاب، والألباب جمع لب، واللب العقل، يعني كأنه لا يستفيد من هذه الآيات المخلوقة المنظورة إلا أصحاب العقول الراجحة، وإلا فمن تمست بصائره فإنه لا يستفيد من هذه الآيات، يرى كل يوم ويطلع على يعني أسرار خلق الله تبارك وتعالى وآياته المبثوثة في الكون، ولكنه أعمى ما يرى شيء، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا يكلف نفسه أن يتفكر في شيء من ذلك، بل إذا علم شيء من هذه الآيات فإنما علمه فقط بالآية، ولا ينظر إلى ما وراءه، إيش اللي وراء هذه الآية، لماذا وجدت، ما الحكمة فيها، ما أعرف. كما قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فشأن الكفار أنهم قد يطلعوا على آيات الله تبارك وتعالى في الكون، السماوات والأرض، الشمس والقمر، النجوم، الكواكب، المجرات، البحار، عالم البحار، عالم كذا، بل قد يكون أهل الكفر بعلومهم المادية والدنيوية علموا أمور من أسرار يعني هذا الكون ومن دقيق صنعه، أمور عظيمة جدا، ولكنهم وقفوا عند هذا الظاهر ولم يتفكروا فيما بعد، ليش صنع، ليش خلق، من خلقه، ماذا يريد يراد به، هل يمكن أن يكون صانع هذا الكون صنعه هكذا لا لهدف ولا لغاية، يجي ناس يجوا على هذه الأرض يأكلون ويشربون ويتصارعون ويتقاتلون ويتحاربون، ثم تكون موت، ثم لا يكون بعث ولا نشور ولا حياة ولا اختصاص للظالم من المظلوم ولا مجازات المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وإنما يستوي الظالم والمظلوم يموتون والكل ينتهي. فهذا يظنون بأن خالق هذا الكون إنما خلقه سدى وعبثا، وأنهم غير مكلفين أن ينظروا له، فقط يعيش يأكل ويشرب ويصنع ما يشاء، والذي خلق هذا الكون المتين العظيم الفسيح المحكم كأنه خلقه لا لأجل ولا لغير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك الله يقول إن هذه خلق السماوات والأرض إنما يعني آيات، قال فيها آيات لكن لأولي الألباب فقط. من هم؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. فهؤلاء هم الذين يستفيدون بهذه الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه كل أحوال الإنسان، فإن أحوال الإنسان كلها إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون على جنب، هذا غالب حديث، يعني أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى في كل أحوالهم ذكرا كثيرا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، التفكر اللي هو إعماد العقل والنظر وتقريب الأمر، نظر في العواقب، فالفكر هو عمل العقل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بعد هذا التفكر يقولون ربنا، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزيها لك فقنا عذاب النار، يعني أنهم إذا تفكروا في خلق هذه السماوات والأرض وعلموا يعني كيف أن الله تبارك وتعالى بناها وأحكمها، و يعني هذا أمر مجود، قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. قال جل وعلا كذلك الخروج. وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهؤلاء يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا الخلق باطل. الباطل ضد الحق اللي هو الأمر الذي لا قيام له، يعني عبثا وسدى، بل إنما خلقته لغاية وهدف، وهي أن يقوم العباد لربهم سبحانه وتعالى وأن يعرفوا خالق هذه السماوات والأرض فيشكروه سبحانه وتعالى على نعمائه ويعبدوه وحده لا شريك له إذ هو الإله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأبرزهم من العدم إلى هذا الوجود ومن عليهم بهذه النعم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيها لك، تنزيها لك أن تكون قد خلقت هذا الخلق يعني لا لهدف ولا لغاية. إذن يا رب فقنا عذاب، فدعاؤهم الله تبارك وتعالى أن يقيهم عذاب النار، لأن هذه أعظم المخاوف. فقنا عذاب النار. ربنا يعني يا ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيت، إنك من تدخل النار لنار الآخرة فقد أخزيت. يعني أهنته وأظهرت عيبه وفضحته، فالخزي هو الفضيحة والشنار والعار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وذلك أن الذي يدخله الله تبارك وتعالى النار، النار في ذاتها دخول النار خزي، خزي وعار على من دخلها عياذا بالله. قيل هنا إن من دخلها دخلها دخولا لا انقطاع له اللي هو خلود الكفار، فهؤلاء الذين أخزاهم الله تبارك وتعالى خزي لا انقطاع له. أما أهل الإيمان الذين يدخلونها مدة ويخرجونها فإنه تتداركهم رحمة الله تبارك وتعالى ويذهب الله تبارك وتعالى عنهم يعني هذا الخزي بعصمته سبحانه وتعالى وإخراجهم من النار إلى الجنة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أهنته وعذبته وفضحته على رؤوس الأشهاد. ثم قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار. إما أن يكون هذا من كلام ومن دعاء أهل الإيمان، أن الظالم الذي ظلم نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى أو الظن بأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون سدى وعبثا، هذا من أعظم الظلم، لأنه نسب العبث والسفه إلى الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنه أشرك بالله تبارك وتعالى واعتقد أن هذا الكون الذي لا يقدر على خلقه إلا الله أنه خلقه مخلوق، كما يقول النصارى مثلا إن عيسى خالق، وكما قال غيرهم بأن هناك من يتصرف يعني في الكون أو يخلق في الكون مع الله تبارك وتعالى وأن هناك إله مع الله. فلا شك أن هذا ظالم، ظالم وضع الأمر في غير نصابه. قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار، إما أن يكون من كلام أهل الإيمان وهذا حق، أنه ليس للظالم يوم القيامة من نصير ينصره من عذاب الله تبارك وتعالى، أو يكون تعقيب من كلام الله عز وجل على دعاء هؤلاء المؤمنين أنه ليس للظالم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة نصير، يعني لا ينصره أحد، يعني لا يعينه ولا ينقذه من الله تبارك وتعالى. ربنا هذا من تتمة دعاء أهل الإيمان، قالوا ربنا يعني يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة للذين آمنوا بالنبي. وقيل كذلك المنادي هو كتاب الله، فهو داعي الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا. كتاب الله عز وجل ينادي الناس جميعا بأن هلموا إلى الدين والإيمان، فإن الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب دعا الناس جميعا إلى الإيمان به، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن هو المنادي الذي ينادي الناس جميعا للإيمان بربهم سبحانه وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، يعني يا ربنا آمن، سمعنا النبي فآمن الذي ينادي بنداء الله عز وجل، وسمعنا القرآن كلامك ينادي فآمن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الغفر هو الستر والتغطية، اغفر لنا ذنوبنا يعني امحها عنا واسترها عنا، لا تحاسبنا بها، وكفر عنا سيئاتنا، تكفيرها كذلك سترها ومحوها. فالذنوب هي الكبائر، والسيئات اللي هي الصغائر، يعني امح عنا كل ما اقترفناه من كبير الذنوب ومن صغيرها. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يعني توفنا. الوفاة، أصل الوفاة في لغة العرب هو الأخذ وافيا، والموت ثم وفاة لأنه خلاص يؤخذ الإنسان وافيا. والله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاه من ملك الموت، وللروح رحلة معروفة. وتوفنا يعني اقبض أرواحنا يوم تقبض أرواحنا، فجعلنا مع الأبرار، جمع بار، والبر والبار الذي صنع البر وكان من الخير، والبر هو الخير. توفنا مع الأبرار يعني جعلنا معهم وحشرنا في زمرة. ربنا يعني يا ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، بعد أن دعوا بأن ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار، بدأوا الآن يطلبوا أن يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. فالإنقاذ من النار مقدم على طلب الجنة. قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وهنا لم يذكروا ما وعدهم الله تبارك وتعالى تأدبا في دعائهم مع الله، ما وعدتنا على رسلك، فقد وعدهم الله تبارك وتعالى على أرسل الرسل بالرضوان وبالمغفرة وبدخول الجنة وبنعيمها وبما يذكر. وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين مواعيد كثيرة، فلم يفصلوا هنا أدبا منهم مع الله تبارك وتعالى في دعائهم. قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، الذي وعدتنا إياه على رسلك، أي من الإكرام ودخول الجنة والتمتع بطيباتها، يعني أنلناها. ولا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، هذا الخزي دون خزي يعني النار، فخزي النار هو الخزي الأكبر، هذا الخزي الأكبر. وكذلك الخزي يوم القيامة بأن يفضح يعني العاصي على رؤوس الأشهاد، فإن بعض العصاة حتى من عصاة المؤمنين قد يفضح في الموقف، فإن من عذب مثلا على منع الزكاة في الموقف خزي، يقول له فلان شو يعذب لأنه لم يؤدي زكاة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء تحتس في يوم القيامة، تكتب فيه غدرة، ولا غدر أعظم من غدر أمير عام. الغادر، الغدر اللي هو نقض العهد، كل من عاهد وغدر عهده فغدره، هذا إن لم يتب منه ويغفر الله له تكتب الغدرة بتاعته وتعلق وراء ظهره خلف استه، يقرأها الناس كلهم، يقرأ وشوف فلان الفلاني هذا غدرته كذا وكذا وكذا، وهذا يوم طوله 50,000 سنة حامل لائحة ما نقول الاتهام بل الذنب الذي ارتكبه مكتوب فيه. وكذلك يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم كل شيء، المتكبر يحشر على هيئة النملة ويطأهم كل شيء. فالموقف كذلك موقف يوم القيامة فيه مخازي عظيمة جدا تظهر الأمور، كما قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. كل إنسان خلاص ما كان يخفيه. فهؤلاء كذلك أهل الإيمان دعوا الله تبارك وتعالى بأن لا يخزيهم يوم القيامة، لا بدخول النار ولا بأن يفضحهم بذنوبهم التي ارتكبوها أمامنا. كما قال الله عز وجل محذر يوم القيامة، قال إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فهذا يوم مشهود يشهده كل البشر والملائكة جميعا يشهدونه. فإذا فضح الإنسان عياذا بالله على رؤوس الأشهاد ما يفضح أمام أهل قريته ولا أهل حي ولا أهل مدينة ولا أهل القطر، لا، هذا يفضح فضيحة أمام العالمين، أمام كل الذين خلقه الله تبارك وتعالى. فهذه فضيحة كبرى عياذا بالله تبارك وتعالى من سخطه وسوء عقابه. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ميعادك لا تخلف. لما يعني دعوا الله تبارك وتعالى بهذه يعني بأن ينيلهم الله تبارك وتعالى هذا الوعد الحسن الوعد الحق، وهو أن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة وألا يخزيهم، قالوا أنت لا تخلف ميعادك، ميعادك الذي وعدتنا إياه، هذه المواعيد يعني بأن توفي عبادك أهل الإيمان ما وعدتهم به أنت لا تخلفه سبحانه وتعالى، إنك لا تخلف الميعاد. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم دعاه أهل الإيمان ربهم تبارك وتعالى. قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم، يعني لما دعوا هذا الدعاء قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم. استجاب هنا بمعنى أجاب، معنى أجاب، والألف والسين والساهنة ليست على بابها، وتأتي في اللغة العربية استجاب معنى أجاب. فاستجاب لهم ربهم يعني أجابهم الله تبارك وتعالى إلى أن أجاب سؤلهم وطلبهم، قال لهم أني لا أضيع عمل عامل، لا يضيع الله تبارك وتعالى عمل عامل منكم يعني يا أهل الإيمان من ذكر أو أنثى. وهذه بشرى لأهل الإيمان الذكر والأنثى، كل من عمل من الخير فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع من أجره شيء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف من لدنه أجر عظيم. قال جل وعلا بعضكم من بعض، يعني الرجال من النساء والرجال والنساء من النساء والرجال، فإن الرجل من اجتماع الذكر والأنثى، بعضكم من بعض، أنتم أهل الإيمان بعضكم من بعض، كلكم مؤمنون. ثم قال جل وعلا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. البشرى هنا لمن؟ البشرى هنا لناس تحملوا المشاق والألم. قال جل وعلا فالذين هاجروا، الهجرة هي ترك الأوطان إلى مكان، وهذه من جملة البلاء الذي حصل لأهل الإيمان. قال فالذين هاجروا تركوا أرضهم وأوطانهم وديارهم ابتغاء وجه الله تبارك، هاجروا لله عز وجل وأخرجوا من ديارهم، لأن الهجرة قد تكون بالأذى وبيعني إرادة من المهاجر، لما يشوف أنه أوذي في الله تبارك وتعالى ولم يتحمل ولم يصبر فيهاجر، أو تكون بإخراج، يا تخرج يا إما نقتل، كما قيل للوط لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين، طلع غصن عنك، يعني ما هو تطلع بروحك بنفسك وإنما نخرجك نحن. وكذلك النبي مثلا هاجر لما علم صلوات الله وسلامه عليه أن يعني الأذى اشتد عليه بعد مقتل بعد موت أبي طالب وبعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك بعد أن اجتمعت قريش في دار الندوة وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن الحل لإنهاء الدين هو قتل النبي صلى الله عليه، وأن تركه هكذا حتى مع الأذى أو إخراجه من مكة، وجدوا أن إخراجه من مكة كذلك ممكن أن يجد أتباعا وأنصارا ثم يغزوه. وكذلك حبسه في مكة وجدوا أنه علاج في ظنهم غير ناجح، وجدوا أن العلاج الناجح لاستئصال الدين هو أن يقتلوا، فقالوا نعطي يعني نختار مجموعة من الشباب ونعطي كل واحد منهم سيفا ويضرب النبي ضربة رجل واحد، فتفرغ دمه في القبائل. فلما عزموا هذا العزم أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالخروج صلوات الله وسلامه عليه، وذلك طبعا من رحمة الله تبارك وتعالى ب يعني هذه الأمة، وإلا فإن أنهم لو أخرجوا النبي عنوة فإن هذا لا بد أن يستأصلوا، كما قال تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما يمكن يبقيهم الله تبارك وتعالى إلا أن يستأصلهم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فإما أن يكون الهجرة أن تكون خروج بالنفس من الأذى، كما خرج كثير من المسلمين من مكة لم يتحملوا الأذى، وإما أن تكون إخراج كما حصل لكثير من أهل الإيمان أنهم أخرجوهم من بلادهم، يا الله يطردوهم عفشهم وأحيانا يأخذوا عفشهم ويطردوهم. قال جل وعلا فالذين هاجروا في الله تبارك وتعالى تركوا أوطانهم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أوذوا الأذى كله، لأن سمعوا سب الكفار لله، سبهم للنبي، سبهم لدينهم، سبهم لهم عيبهم، أو بصنوف الأذى من الطبيخ عليهم في يعني معايشهم وفي حياتهم. ثم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، حصلهم قتل أو كفرن عنهم سيئة، يعني الذين عملوا هذه الأعمال العظيمة وكلها من التحمل في الدين وكلها مما بشر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين وأنها ضريبة الإيمان، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الله. قال جل وعلا لأكفرن عنهم سيئات، يعني والله لأكفرن عنهم سيئات، يعني حتى صغائر الذنوب كذلك لا يسترها عنهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار بالقسط، أقسم الله تبارك وتعالى أن يدخل هؤلاء جنات بساتين تجري من تحتها من تحت أشجارها، أشجار هذه البساتين أو من تحت قصورها الأنهار، جمع نهر، وهذه الأنهار أخبر الله تبارك وتعالى بأنها أنهار مختلفة الطبائع والمشارب، كما قال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة الله. فالأنهار من هذه تجري من تحتها الأنهار بكل أنواعها وصنوفها ثوابا من عند الله، أن هذا ثواب لعملهم هذا صالح من عند الله، وإذا كان الثواب من عند الله فإذن خلاص حدث ولا حرج، فهذا لا انقطاع له، لا مثيل له، لا يعني لا لا, لا لا لا يمكن أن يقيم أحد قيمته، فالثواب على قدر المثيب على قدر المعطي، ولا أعظم من الله تبارك وتعالى، إذا لا أعظم ثوابا من هؤلاء. قال ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، والله عنده حسن الثواب سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.